نحن إنما أمرنا بالعبادة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعلم رؤية الهلال حقيقة لا حسابا، لا في دخول الشهر ولا في خروجه. وليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في سنة من السنوات لم يبلغهم دخول شوال إلا بعد الظهر. الله قادر على أن يصدع نبيه في الليل على أن يوم غد من شوال، يطلعه بأمر لا مجال لأن يقال فيه خلل أو خطأ، ومع ذلك لم يفعل جل وعلا بذلك، بل ترك تقدير وقت العبادة ومعرفته إلى ما وضعه جل وعلا للعباد على لسان رسوله. كنا نقول هذا لا يخطئ فنقبل حساب الحاسب في جهازه ونقول يوم الصيام يوم كذا ويوم الفطر يوم كذا، إن شاء رجب أو شعبان أو شعبان أو قبل ذلك، كل ذلك تكلف لا أذن الله لنا به ولا أمرنا به جل وعلا ولا أمر به رسوله، فلنبقى على ما ورثناه من أسلافنا ففي ذلك الخير والبركة، ونسأل الله أن يهدي جميع المسلمين الحق. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يقضون شهر رمضان في النوم أما الليل فيسهرون في الاستراحات والجلسات أمام مشاهدة القنوات الفضائية، ما حكم صومهم؟ أما الصوم فلا نقول إنه باطل، ولكن العمل قد يكون مثمرا لصاحبه ثمرات لا حصر لها من الحسنات والتوفيق في أعمال الدنيا والآخرة، وقد يكون مجرد قضاء ما في الذمة دون تحصيل آثار هذا القضاء. فإذا سهروا في النهار في الليل وناموا في النهار، إن كان نومهم عن صلاة الظهر والعصر إلى وقت الإفطار فهذا عمل غير مقبول، لأن من ترك لمن نام وهو يعلم أنه لن يستيقظ إلا عند غروب الشمس ولم يستعد بالأسباب المعينة على استيقاظه، حكم من عزم على أن لا يصلي. ومن عزم أن لا يصلي صلاة العصر إلى أن يخرج وقتها فقد حبط عمله. يجب على المسلم أن يحذر أسباب إحباط العمل وأن يأخذ بالأسباب المعينة على أداء العمل، فنسأل الله أن يهدينا وهؤلاء إلى ما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم، كيف يفطر من يؤذن في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس، وإذا أفطر في المطار ثم سافر وارتفع رأى الشمس هل عليه الإمساك؟ لا، من أفطر وهو في الأرض لغروب الشمس ثم أقلعت الطائرة وارتفعت فرأى الشمس فإن صيامه صحيح، هو فعل ما أمر به وقام به، وارتفاعه إلى أجواء العليا يجعله كأنما نقل عن الموضع الذي التزم بالتكاليف على ضوء نواميسه، وما يبدو من أسباب الإمساك والإفطار. أما لو أقلعت الطائرة قبل الغروب فلا يحل له أن يفطر، لأنه في وضع الأصل استصحاب الحال فيه، إلى أن يأتي السبب القوي في النقل من حال إلى حال. أما المفطر فقد انتقل من الصيام إلى الإفطار لسبب شرعي نقله به. أحسن الله إليكم، بالنسبة للقضاء للمرأة إذا حاضت قبل المغرب بدقائق ولكن ليس بنزول الدم وإنما ببعض الإفرازات التي تسبق الحيض، فهل تقضي ذلك اليوم؟ إذا كانت هذه الإفرازات من صفرة أو خدرة مقدمة الحيض فهذا مما يجعلها في حكم الحائض وتقضي ذلك اليوم. وأما إذا رأت الآلام وأحست بالآلام والأعراض أعراض الحيض قبل الغروب لكن لن ينزل الدم إلا بعد الغروب صيام صحيح. أحسن الله إليكم، يسأل عن الجماع في نهار رمضان، يقول تساهل به الناس كثيرا وكثرت الأسئلة حول وقوع بعض الرجال على نسائهم في نهار رمضان، فما السبب في هذا التفريط؟ لا أدري هذا الواقع، فإن قولك تكاثرت أنت لست من المفتين الذين تعرض عليهم هذه المشاكل لتقول تكاثرت. وإذا فرض أنك تعلم أن شخصا وقع فلا يعني هذا أن هذا الأمر قد كثر، إنما الذين يتلقون استفتاءات الناس ويفتونهم في أحكام دينهم هم الذين يعلمون هل تكاثر هذا الأمر أو لا. وأبشرك أنه لم يتكاثر بحمد الله. قد يحدث من متزوج حديث عهد للزواج أن يقع في هذا، لكن ذلك من النوادر والنادر لا حكم له، وإذا وقع فله حكمه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعتق رقبه، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يصلي مع إمامه 11 ركعة ثم ينصرف ويقول هذه هي السنة، هل فعله صحيح أم الأفضل أن يكمل القيام مع الإمام؟ بل فعله غير صحيح. السنة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقول وفعل. أما القول فقد قال من صلى مع الإمام أو مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله، ولم يقل إن صلى 11 فكذا وإن زاد فلا يلتفت إليه. والصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي ذكره هذا السائل، ولذلك صلى منهم من صلى 23 في نهار رمضان في ليل رمضان، ومنهم من صلى 39 ركعة في رمضان. ولا شك أنهم أركزوا أحلاما وأغزروا علوما وأتقى لله جل وعلا ممن جاءوا بعدهم، فينبغي أن لا يجمح بنا الإعجاب بآرائنا أو الاعتراض بآرائي بعض علمائنا إذا وجد من علماء الإسلام من يرى هذا الرأي ويقال هذا هو الصواب وما عليه الأفلاك من صالح هذه الأمة ومن أهل القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله بالخيرية أو الأرضعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره في حديث عمران بن حصين خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران رضي الله عنه لا أدري أعد ذات قرنه قرنين أو ثلاثة. فإذا كانت هذه القرون الثلاثة أو الأربعة قد وجد في هذا العدد من التهجد في الليل فلا يصح لنا أن نزري بهم ونقول أن هذا هو خلاف السنة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته 11 ركعة أو 13 ركعة كما في حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس إنه فيهم أنه صلى 13، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، كان ركوعه بقدر ما يقرأ أحد الصحابة 50 آية ويرفع رأسه فيقف وقوفا نحو من ذلك. فهل أمثال هؤلاء الشباب الذين يقولون لا نزيد على 11 ركعة؟ هل إذا ركع أحدهم يمكث راكحا قدر ما يقرأ 50 آية؟ وإذا رفع رأسه هل يمكث واقفا يذكر الله بقدر ما يقرأ 50 آية؟ وهل يفعل ذلك في السجود؟ وهل يفعل ذلك بين السجدتين؟ هل يظن أنه أزكى علما وأفقه فقها ونفسا من السلف الذين قاموا بذلك؟ ثم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذا اللفظ العربي يعرف أهل اللغة أنه يقتضي التكرار المستمر إلى الحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قضى إلى آخره. نصيحتي للشباب ألا يجمح بهم حسن الظن بعلمهم إلى أن يحتقروا علم الآخرين من السلف، بل تعظيموا طريقة السلف وإجلالها أولى بهم وبنا جميعا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المملكة المغربية، باعثها المستمع عبد الله موسى الجيدة، يقول بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح يقوم كثير من المصلين بقراءة بعض الأذكار والتسبيح والتهليل جهرا وبشكل جماعي، إذا كان هذا الأمر غير جائز وليس من السنة، فهل يجوز على الأقل الجلوس من أجل الاستماع لهذه الأذكار؟ إذا كانت الأذكار تؤدى بطريقة غير مشروعة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الجلوس لها تكفير لأهلها ويعد عملهم وإن كان في ظاهره صالحا، يعد نوعا من الابتداع. والله ذكر جل وعلا عن من يعبدون الله ويتعبون أنفسهم ويشقون عليها ويخشعون أن مآلهم النار. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة. وقوله كل هذه من صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث من طريق صحيح: وكل ضلالة في النار. فنصيحتي أن يرشد الناس بترك ذلك، لكن لا بشيء من العنف والتهجين، وإنما بشيء من المساءلة والاحتكام إلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف هذه الأمة في القرن الأول والثاني والثالث، أي المئة الثالثة، وليس القرن مئة سنة فيما يتعلق بالطبقات، وإنما القرن هو الناس. الصحابة قرن، والتابعون قرن، وتابعو التابعين قرن، وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ولازلنا نحاول عرض الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان المبارك في هذه الحلقة. فهذه رسالة باعثتها المرسلة صفية من الجزائر، تقول: من المعلوم أن شهر رمضان للعبادة والصدقة ومدارسة القرآن وغير ذلك من أعمال البر، لكن يا فضيلة الشيخ، المرأة في هذه الأيام وخلال هذا الشهر الفضيل تجدها تنهض في الصباح لإعداد زوجها للعمل والأولاد للمدرسة، ثم تبدأ في أشغال البيت، وما أن يقترب دخول وقت الظهر حتى تشرع في إعداد الفطور، فتظل طيلة النهار واقفة في المطبخ لا تفارقه إلا في أوقات الصلاة، ولا تنتهي من أعماله حتى يذهب المصلون إلى صلاة التراويح. فمنهن، أي النساء، من يتيسر لها الذهاب إلى المسجد، ومنهن من لا يتيسر لها ذلك، وبالتالي تصلي العشاء في بيتها وتتكاسل عن صلاة التراويح لأنها متعبة جدا، ثم تنام لكي تستيقظ لصلاة الفجر. وعندما نقرأ عن حال السلف في رمضان نجد البون الشاسع بيننا وبينهم. فيا فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للرجال الذين لا يعرفون من رمضان إلا أنواع المطاعم المختلفة، مما يدفع بالمرأة إلى التفنن في الطبخ، وبالتالي لا تستفيد من رمضان إلا إعداد الأطباق لهم؟ نحن معشر النساء نرى أن الرجال قد فازوا بالأجر، وأن رمضان أصبح للبطون لا للقلوب، فما نصيحتكم للرجال والنساء؟ أحسن الله إليكم. أولا نحب أن تسمع نساؤنا في المملكة العربية السعودية سؤال هذه السائلة وما تقوم به، لأن الكثير من نسائنا تعتمد على عمل الخادمات. لا شك أن نساء السلف كنا يخدمنا في بيوتهن ويقومنا على إعداد ما يتعلق ببيوتهن، ومنهن من هي من أشرف نساء الأمة كفاطمة رضي الله عنها. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، المرأة صلاتها في بيتها إذا أمكنها أن تصلي ما تصلي في المسجد أفضل من صلاتها في المسجد. وأما التفنن في الطعام والزيادة في ذلك فإنه قد يكون من الإسراف، والله يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإمضاء الوقت في إعداد طعام بمختلف أشكاله ينبغي أن لا يكون ذلك أعظم ما تقصده المرأة من عمل وأعظم ما يتطلبه الرجل لنفسه. وأما أنهم فازوا بالأجر مع أنك تقولينه للبطون لا لا، فمن كان همه قضاء حاجة البطن بأقصى متطلباتها لم يفز بعظيم الأجر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فالرفق والاقتصاد في الأكل من سمات أهل الصلاح والتقى. ومع هذا أنصح السائلة والمستمعات في الجزائر وفي غيره أن يحسن الأداء وأن لا ينسينا حظهن من طاعة الله، وأن يحافظن على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثرن من النوافل في المنازل، فإن الإكثار من النوافل في المنازل أفضل من أداء النوافل في المسجد. أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المخطوبة، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإذا استأذنت امرأة أحد الرجال إلى المسجد لا يمنعها، لكن ريتها خير لها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال ينبغي لهم أن يحسنوا التعامل مع نسائهم، وأن لا يكلفوهن أكثر مما ينفقن، وأن لا يكون همهم توفير أنواع أطباق الطعام ومختلف موائده، بل يحرص على ما تحقق به الغرض من إقامة الجسد بالقدر الذي لا يثقل المرأة عن طاعة الله ولا يشغله في التطلع إلى ما سوى ذلك. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا في شهر رمضان للعمل الذي يرضيه، وأن يصلح حال أمتنا في كل مكان، وأن يجعل شهر رمضان شهر اتفاق على الحق واحتحاد في الكلمة وتعاون على البر والتقوى وانتصار على النفس وعلى العدو، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.